بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين مع الوقفة الأولى من وقفات تربوية مع حديث الأربعين النووية مع الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخرجه الشيخان. هذا الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية حديث بالغ الأهمية وهو قاعدة من قواعد الإسلام الكلية وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وجوامع الكلم نوعان: جوامع الكلم في القرآن وجوامع الكلم في السنة، وهذا من النوع الثاني من جوامع الكلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي جوامع الكلم؟ جوامع الكلم هي أحاديث قلت ألفاظها وكثرت معانيها وكثرت فوائدها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. الإمام الشافعي رحمه الله كما نقل ذلك عنه ابن رجب الحنبلي قال هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، في 70 بابا من أبواب الفقه. والإمام أحمد رحمه الله يقول أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث، منها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومنها أيضا حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. فهو حديث كما لاحظتم هو حديث عظيم، حديث جليل، قاعدة إسلامية كلية، قاعدة جليلة عظيمة. نستنبط بإذن الله عز وجل من هذا الحديث الفوائد الجمة التي يحتاجها كل مرب في بيته وكل معلم في صفه وكل مدرس بين طلابه وكل شيخ لطلبة العلم الموجودين عنده. فنقف بإذن الله وقفات تربوية مع هذا الحديث العظيم. أما الفائدة الأولى وهي قاعدة تربوية عظيمة جليلة، القاعدة الأولى المستفادة من هذا الحديث قال حسن التعليم يكون بحسن التقسيم، حسن التعليم يكون بحسن التقسيم. ما معنى هذه القاعدة التربوية؟ اسمع يا كل مرب ويا كل مرشد ويا كل معلم، إذا أردت أن يكون لتعليمك ولتربيتك أثر على طلبتك وعلى أبنائك، حسن التعليم يكون بحسن التقسيم، أي كلما كنت موفقا لتنويع الكلام وتقسيم الكلام كلما كان ذلك أبلغ في قلوب الطلبة وكلما كان أكثر تأثيرا في قلوب أبنائك. يا أيها المربي إذا أحسنت وعرفت كيف تقسم الكلام وكيف تركز على أصول الكلام أكثر من الفروع كلما كانت تربيتك بإذن الله ناجحة ونافعة ومفيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام لو أنك لاحظت أخي المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قسم الكلام ونوع الكلام، وهذا فيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقسيم الكلام وتنويع الكلام له فوائد كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه جملة أولى، وهذه وتلك جملة ثانية. البعض اعتقد بأن الجملة الثانية ما هي إلا تكرار للجملة الأولى، وهذا خطأ، لأن الكلام إما أن يكون من باب التأسيس أو من باب التأكيد، وإذا اختلفنا هل الكلام من باب التأسيس أم من باب التأكيد، فالأصل أن يقال أن الكلام من باب التأسيس وليس من باب التأكيد، وليس من باب التأكيد. فالحقيقة أن هذا الكلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ليست جملة واحدة، وإنما هما جملتان، هما جملتان. فلاحظ كيف نوع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الكلام، قال إنما الأعمال بالنيات، هذا القسم الأول، ثم القسم الثاني وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم لو أننا تابعنا الحديث أيضا نلاحظ التقسيم، كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى هجرتين: هجرة شرعية وهجرة غير شرعية. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا القسم الأول. والقسم الثاني قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قسم الكلام ونوع الكلام لماذا أيها الإخوة؟ حتى يركز على أصول الكلام وعلى القواعد الكلية، وهذا فيه ما فيه من الفائدة وفيه ما فيه من النفع لأي طالب علم أو لأي شيخ يريد أن يدرس طلبته أو لأي أب يريد أن يعلم أبناءه. يركز على الأصول، يركز على القواعد، يركز على الأصول، لأنه كما قيل: من علم الأصول أو من نال الأصول حاز الوصول، حاز الوصول. والتركيز على الأصول وعلى القواعد الكلية أفضل بكثير من السرد الذي ينسي آخره أوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يركز على الأصول أكثر من التشعبات والفروع، حتى يتعلم الصحابة العلم النافع والمفيد، العلم النافع والمفيد. فهذه قاعدة عظيمة جليلة تربوية يحتاجها كل مرب وكل معلم وكل معلم. أما الفائدة التربوية الثانية المستنبطة من هذا الحديث فهي: قال التربية والتعليم باستخدام أفضل الأساليب في الكلام. التربية، دقق أخي ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو؟ هو المرشد والمربي والمعلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. كان إذا ما أراد أن يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يستخدم أفضل الأساليب في الكلام. والصحابة كانوا، أو العرب قديما كانوا أهل فصاحة وبلاغة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن يستخدم أفضل الأساليب في الكلام وفي البلاغة والفصاحة والبيان، حتى يكون لكلامه تأثير، وحتى يكون لكلامه أكبر فائدة وأعظم فائدة في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم أسلوبا من أساليب العربية الفصيحة والبليغة، هو أسلوب الحصر والقصر، أسلوب الحصر، حصر الكلام وقصر الكلام على شيء محدد لا يتجاوزه ولا يتعداه، وهو أسلوب من الأساليب العربية الفصيحة البليغة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما هي أداة من أدوات الحصر، تفيد أن حصر الكلام في المذكور بعدها، حصر الكلام وقصر الكلام وتركيز الكلام على المذكور بعدها دون سواه. وهذا ملاحظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الأعمال بالنيات. فالنبي أراد أن يحصر أو أن يحصر وأن يقصر كلامه على هذه الجملة المفيدة النافعة الماتعة، حصر الكلام وقصر الكلام على هذه الجملة، فقال: إنما الأعمال بالنيات. وهذا فيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم، حيث أراد أن يلفت انتباه الصحابة وأن يرشد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بأسلوب ماتع نافع، أسلوب عربي فصيح، إلى أهمية ما يريد أن ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما أداة من الأدوات التي تثير انتباه السامع وترشد السامع إلى أن الكلام المذكور بعدها كلام في غاية الأهمية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال كلها على الصحيح، الأعمال كلها، لأن هنا أل تفيد الاستغراق، جميع الأعمال كلها، الأعمال الاختيارية والأعمال الشرعية تكون معتبرة ومقبولة أو مردودة باعتبار النيات. فإذا كانت النية صالحة كان العمل مقبولا عند الله، وإذا كانت النية فاسدة كان العمل مردودا عند الله سبحانه وتعالى. فهاتان فائدتان جليلتان أو قاعدتان من القواعد التربوية التي يحتاجها كل مرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.